فتدركه نفحة من تلك النفحات فيقال له يا عبد الله قد نلت رحمة ربك أبد الآبدين، اعمل ما شئت وافعل ما شئت واسعى ما شئت وانكح ما شئت من النساء وليرزقك ربك ما شاء من الأولاد، أنت من أهل رحمته. أيها الكريم، من كان أهل بدر حين خرجوا في تلك الساعة؟ من كانوا؟ ألم يكونوا أفقر خلق الله؟ ألم يكونوا أحوج خلق الله؟ ألم يكونوا أضعف خلق الله؟ ألم يكونوا من أذل خلق الله؟ ألم يكونوا من أعظم خلق الله حاجة لله؟ تعرضوا لربهم عز وجل في ساعة فنالوا بها أجرا لا ينقطع ونعيما لا ينفد وخلدا لا يزول. ساعة عامل ساعة كان كافيا لأن يبلغ صاحبه أعلى مراتب الفضل والنعمة عند رب العالمين، وأن يبلغه أعلى منازل النعيم في جوار أرحم الراحمين. عمر البدريون زمنا طويلا ولم يفنوا إلا بعد حدوث وقعة المدينة أو وقعة الحرة سنة 60 أو سنة 62، ولم يبق بعدها على الأرض بدري واحد. وبدر وقعت بإذن أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وقعت في السنة الثانية من الهجرة، ويعيش أصحابها 60 سنة بعدها وهم مكتوبون عند الله من أهل الجنان. قام شقي من الأشقياء مخذول من المخذولين، مبتلى من المبتلين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شر كل بلاء. قام شقي في ساعة وقريش كلها عند الصفا مجتمعة، من عبد مناف، من بني عبد مناف إلى بني عبد الدار إلى بني هاشم إلى بني مخزوم إلى بني سهم إلى غيرهم، اجتمعوا عند الصفا وقالوا وتنادوا فيما بينهم: محمد يدعوكم أيها الناس. ولم يكن يعلم بحاله إلا رجل وامرأة، أما المرأة فأمنا الكبرى، صديقة الأمة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته في الجنة، صاحبة المسكن الطيب في جوار ربها عز وجل خديجة رضوان الله عليها وسلامه. وأما الرجل فورقة بن نوفل. يعجب أنت أيها الكريم كيف أن رجلا جاءه محمد صلى الله عليه وسلم وحدثه بخبر ما رأى، كما حدثناكم من فيما سبق من أيام الله، فلما حدثه قال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. أتدرون معاشر المسلمين، لم يكن يعرف ورقة إلا لا إله إلا الله فقط، لم يكن ثمة صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا هجرة ولا جهاد. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. النية عندما تصف النية ويقبل العبد بكليته على رب العالمين ينفعه من العمل ما قل. ورقة لم يعرف من الإسلام ولم يبلغه من الإسلام إلا لا إله إلا الله. يمر على بلال بن رباح وهو يعذب ويقول: أحد أحد؟ فيقول: والله يا بلال، نعم أحد أحد، والله لئن قتلوك لأتخذن قبرك حلالا، يعني مزارا. ثم مات ورقة عمر طويل طويل وهو نصراني يقول: إن الله ثالث ثلاثة. ثم جاءت نية صالحة في ساعة واحدة بلغت منازل النعيم ودرجات الخير والخلد المقيم. فإنا لله. قلت: هذه واحدة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش وقال: يا معشر قريش، لو حدثتكم أن بالوادي جيشا يريد غزوكم، أو مصدقي أنتم إذا قلت لكم بأن بالوادي بجوار مكة جيش معاد، جيش عدو يتربص بكم ويريد أن يغزوكم، هل تصدقونني؟ فقالوا: نعم، ما عهدنا وما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، أو إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم التفت وقال: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس يا عم محمد، أنقذ نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا، إلا أن لكم راحما سأبلها ببلاها. وسكت القوم ولم يحيروا جوابا ولم يرفضوا كلمة ولم ينبسوا ببنت شفة. وكانت ساعة نزل فيها الشقاء على مخلوق من المخلوقين، فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا من أجل أمر تافه؟ من أجل أمر تافه كهذا جمعت قريشا كلها من أجل أن تقول لنا أنك نذير بين يدي عذاب شديد؟ وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه، ونزل الشقاء. أيها الكرام، أسأل الله لي ولكم أن يعيذنا من الشقاء في الدنيا والآخرة. نزل الشقاء في تلك اللحظة وقال له ربه: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كان خطابا من رب العالمين وحكما من أحكم الحاكمين أن يا أبا لهب، ستعيش زمنا طويلا وتعيش بعدها 13 عاما، تأكل وتشرب وتنجح وتلد وستموت وستصل النار ولن تؤمن بي ولا برسولي. تصور انت انسان يصيبه شقاء كهذا، يقول له ربه لن تؤمن، ستبقى على هذه الحال، ولن تقبل علي، ولن اقبلك، ولن اريدك، وساصليك نارا سيتلوها الكبير، وسيتلوها الصغير، وستتلوها المرأة، وسيتلوها الرجل، وستكون من اهل النار يا ابا لهب. وعاش الرجل 13 عاما يأكل ويشرب وينكح ويبت وهو عند الله وعند الناس من أهل الجحيم. رحمة الله وعذابه تدرك النية أيها الكرام، وإن العبد فيدرك بنيته الصالحة منزلة المجاهد في سبيل الله والمرابط في سبيل الله، والصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. وإلا تأمل أنت معي، تأمل أنت معي، ما الذي رفع أبا بكر الصديق تلك المنزلة العالية وصار نجما في السماء؟ لا يذكر أتباع الأنبياء إلا كان صديق هذه الأمة إمامهم. يقول له يا أبا بكر أنت تدخل من أبواب الجنة الثمانية. لما كان بنيته موقنا منذ قال لا إله إلا الله؟ لم يشك ولم يرتب ولم يسأل ولم يتردد. وقعت حوادث جسيمة ووقعت أمور عظيمة ووقعت زلازل زلزلة القلوب، ولا يزال أبا بكر الصديق ثابتا مؤمنا موقنا لا يرتاب ولا يسأل ولا يشك. جاءت أيام البلاء فكان يضرب ويعذب ولا يجد في ذلك شكا ولا يتردد. وجاءت ساعة الهجرة ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وضع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. وجاء في بعض الأحاديث التي تضعف عند الأئمة أنه وهو في غار ثور ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجره قد وضع رأسه على فخذه وهو نائم، فإذا بقطرة أصابت خد النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه وقال ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال لا شيء يا رسول الله. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي صحبه، وأخرج ورفع أبو بكر الصديق رجله فإذا هي عند غار عقرب كانت تبدوه في قدمه يحمي برجله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما شك ولا سأل، كانت الخطوب والحوادث تنزل، وكانت الأمور العظيمة تترى وتتتابع، تصفي وتنقي الناس، تطهرهم، تطهر الأطهار، وتزيدهم نقاء وطهرا، وتزيدهم إيمانا وصدقا، وتزيدهم رفعة ومنزلة، وتزيدهم نصرا وعزا. ما زالت الحوادث تطرى، يأتي الرجل بماله ويقول يا رسول الله جئتك بشطر مالي، ويأتي الصديق بماله كله ويقول له يا رسول الله تركت لأهل الله ورسوله. الأيام والليالي هي التي تصدق النوايا أو تكذبها، والحوادث والمصائب والزلازل هي التي تصدق النيات أو تكذبها. نكذب على من؟ ونغش من؟ ونخادع من؟ أنخادع الله؟ أنغش الله؟ أنحتال على الله؟ تأتي الحوادث تطرأ وتتتابع، والنيات تصفو وتستقيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ومعه خادم له يحمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره، يحمل متاعه متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره، فيأتيه سهم فيصيبه فيسقط الرجل، ويجتمع الصحابة ويقولون لا إله إلا الله هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لقد رأيت الشملة التي غلها من الغنيمة وهي تشتعل عليه في قبره نارا. يغرانكم أنك تحمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نية، أو أنك تأتي الأمر العظيم، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة لا تصلح العمل الصالح. كما قرر أئمة الدين وعلماء المسلمين سلفا وخلفا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة لا تفسد العمل لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية السيئة لا تصلح العمل الصالح. لهذا عندما يتأمل المؤمن في هذه الأيام حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يقول النية النية، يقول القلب القلب، والمضغة المضغة، أين المجاهدون الذين يجاهدون أنفسهم في ذات الله؟ أين من يرغب بدينه عن دنياه؟ أين من يبيع دنياه بأخراه؟ أين من يشتري بضاعة الله؟ أين من ينافس على سلعة الله؟ النية النية أيها الكرام. جاءت حادثة من الحوادث الجسيمة أذكر منها شطرا وأدع الباقي لعلي أرجع إليه في وقته. هذه الحادثة هي حادثة الحديبية. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا وجاء مكة يريد أن يعتمر في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. فلما كان بمكان يقال له الحديبية أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع من دخول مكة معتمرا. فلما أرسلت إليه قريش سهيل بن عمرو يريد أن يصالحه كتب معه كتابا فيه بنود، من هذه البنود أن ترجعوا عامكم هذا إلى بلدكم، يعني إلى مدينتكم، وتعودون من قابل فنخلي لكم مكة 3 أيام تطوفون وتسعون ثم تنصرفون. ومن هذه البنود من فر من عندكم إلينا لم نرده إليكم، ومن فر من عندنا إليكم تردونه إلينا. ومن هذه البنود أيضا أن تضع الحرب أوزارها بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 10 سنين. ومن بين هذه البنود أيضا من دخل في حزب محمد فهو معه وسلمه سلمه وحربه حربه، ومن دخل في حزب قريش كان كذلك. ووقع الزلزال، المسلم يموت ولا يرضى بالدنيا، المسلم تضرب عنقه ولا يرضى بأن يهان دين الله. فهم الصحابة وكانوا 1400 رجل وامرأة، قال فيهم رب العالمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال 1400، وقالوا ما هذا، كيف نعطي الدنيا في ديننا، كيف نذل الإسلام أو يذل الإسلام بنا. ووقع في أنفسهم زلزال عظيم لا يعلم حقيقته ومداه إلا الله. وقام عمر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني يريد أن يسأل ويستفسر. ما هذا الصنف؟ ألفنا المسلمين؟ قال بلى. ألا اسم المشركين؟ قال بلى. ألفنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لما نذل أنفسنا ونذل ديننا؟ قال يا عمر والله إني لرسول الله وإن الله لناصري ولست أعصيه. وأطرق عمر يفكر، أي مصيبة حلت بنا؟ نحن نرد من يفر من عندنا، من يفر من عند المشركين، نرده إليهم يعذبون. كيف يكون هذا وقد كان بيننا وبينهم حروب وغزوات ووقائع؟ أننسى بدرا؟ أننسى أحدا؟ أننسى الأحزاب؟ ماذا ننسى؟ إن بيننا وبين قريش عداوة لا عداوة لا يمكن أن تنقطع. كيف نعطي الدنيا في دينها؟ وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام مختصر، وكان قد أوتي بأبي وهو أمي جوامع الكلم، والله إني لرسول الله وإن الله لناصري ولست أعصيه. وهذه هي القاعدة التي يتعامل بها المسلم، لا يعصي ربه حتى وإن خالفه الناس جميعا ورأوا بأن الذي هو عليه باطل. فليعلم إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله ومخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على الحق. والجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، كما كان يقول عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، قال وانطلق عمر بن الخطاب يحمل هذه النيران التي تشتعل في قلبه، هذه النار التي تستعر في جوانبه، وجاء أبا بكر الصديق، ودائما الصديق حصن الإسلام الأول بعد النبوة، فجاء وقال له يا أبا بكر يعني أريد أن أسألك أي شيء صنعنا اليوم؟ طيب وما ذاك يا عم؟ هذا الصنف أننا نرجع ولا نطوف بالبيت، وهؤلاء يمنعوننا، ما عساه يصيبنا لو أننا دخلنا مكة؟ يقتلوننا قتلنا شهاد، وقتلنا لهم حكم عليهم بالنار من عند ربنا الكريم الغفار. كان نازع، ثم كيف من فر من عندهم من اخواننا المسلمين الينا الى دار الامن والسلام والايمان والامان؟